ثانيا شروط صحة البيع، وهي نوعان عامة وخاصة. الشروط العامة وهذه الشروط يجب توافرها في كل أنواع البيع لتعتبر صحيحة شرعا، وتنحصر هذه الشروط في خلو البيع من عدة عيوب، وهي الجهالة والإكراه والتوقيت والشرط. واحد الغرر أي الجهالة، وهو نوعان: غرر الوصف كجهالة وصف الثمن والمثمون أي المبيع أو قدره أو أجله إن كان هناك أجل. غرر الوجود وهو ما كان المبيع فيه محتملا للوجود والعدم، كبيع نتاج النتاج وبيع الحمل وغير ذلك. اثنان الإكراه وهو يؤثر في البيع سواء كان ملجئ أي تام أو غير ملجئ أي ناقص. ثلاثة التوقيت وهو أن يوقت البيع بمدة، كما لو قال بعتك هذا الثوب شهرا أو سنة فيكون البيع فاسدا، لأن ملكية العين لا تقبل التأقيت، ولأن مقتضى البيع الملكية على الدوام. أربعة الشروط المفسدة، وهي كل شرط فيه نفع لأحد المتبايعين إذا لم يكن قد ورد به الشرع أو جرى به العرف أو يقتضيه العقد أو يلائم مقتضاه، مثل أن يبيع سيارة على أن يستخدمها شهرا بعد البيع. الشروط الخاصة وهي التي تختص ببعض أنواع البيع دون بعض.